تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بنفسه وماله وجاهه حتى أتاه اليقين، فما توفاه الله عز وجل إلا وقد أنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله رب العالمين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه الذي أوجدنا في هذه الحياة الدنيا أن يجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، استمعنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إبراهيم هو إبراهيم خليل الرحمن عز وجل، اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا، واتخذ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي خليلا، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل أقوى محبة من الحبيب، ولهذا لا نعلم أن أحدا من البشر اتخذه الله خليلا إلا اثنين فقط، هما ومن هما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ولهذا نقول: من قال إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فإنه انتقص من مرتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجب أن نقول: إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله. أما إذا قلنا إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فهذا تنقص في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن محبة الله لا تختص بهذين الرسولين الكريمين، بل هي عامة لجميع الرسل، عامة لجميع المؤمنين. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. والآيات في هذا كثيرة، فالمحبة عامة شاملة، لكن الخلة خاصة. خاصة بمن؟ طيب، لا نعلم أن أحدا اتخذه الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أي ملزمون أنفسكم، حابسون أنفسكم لها، تعبدونها من دون الله. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنها آلهة منكرة وأنها آلهة باطلة، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكل ما يعبد وكل من يعبد من دون الله فإنه باطل. يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وكل عابد لغير الله وكل معبود سوى الله فإنه كما تسمعون: إن الذين تدعون من دون الله لا إله إلا الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله، فالعابد والمعبود كلاهما حسب جهنم، وحسب بمعنى محصوب، أي يحصبون في نار جهنم هم فيها خالدون. وانتبه إلى قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله، هل هو عام لكل معبود أم لا؟ قل يا أخ. هل هو عام لكل معبود؟ أي المعبود من دون الله، هل كل معبود من دون الله يكون في جهنم؟ لا. اصبر يا رجل، ايش الكلام هذا؟ الذي راضي بعبادته. طيب استمع، كل عابد سوى الله فهو عجيب حسب جهنم بدون استثناء، كل معبود من دون الله فهو حسب جهنم إلا ما استثناه الله تعالى في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إذن الملائكة التي تعبد من دون الله هل تكون حسب جهنم؟ الأنبياء الذين يعبدون من دون الله أيكونون حسب جهنم؟ لا. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عبده النصارى الضالون من دون الله فلن يكون في نار جهنم لأنه قد سبقت له من الله الحسنى. أولياء الله المتقون المشهود لهم بالتقوى المعلوم له المعلومون بالصلاح، هؤلاء وإن عبدوا من دون الله فإنهم لن يكونوا في جهنم، لأن الله تعالى يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ حجتهم استمع لها يا أخي. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ما في حجة، وإلا فهي لا تنفع ولا تضر ولا تمنع ولا تدفع، ليس لها من الأمر شيء. حتى أن إبراهيم لما ناظر أباه قال له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع؟ كمل كمل. لا. نعم أحسن. هم لا حجة لهم فيما يعبدون من دون الله، وكل من عبد شيئا سوى الله فلا حجة له. لكن استمع التقليد الأعمى، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وهل ما وجد عليه الآباء حجة؟ لا، إن وافق الحق فهو حجة والحجة بالحق، وإن خالف الحق فليس بحجة وهو مردود على فاعله. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، إذن لم يحتجوا بشيء. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. الضلال بمعنى الضياع، بمعنى الضياع والتيهان، والمبين بمعنى البين. وجه كونهم في ضلال مبين أنهم عبدوا ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بعد قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق، يعني لما سفهتنا وسفهت آباءنا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ والجواب لا، الجواب جاءهم بالحق. ولهذا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هذا هو الرب الحقيقة الذي يستحق أن يعبد عز وجل، الذي خلق السماوات والأرض وفطرهن، ابتدأ خلقهن على غير مثال سبق، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي أشهد بأن هذا هو ربكم الحق. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، يعني لأفعل فيها كيدا يضطركم إلى التصديق بأنها باطل. وجملة تالله لأكيدن هي جملة إيش؟ جملة قسم، أين القسم فيها؟ هم إيش يا تالله. طيب بارك الله فيك، هل التاء من حروف القسم وغيره؟ الواو وغيره؟ الباء؟ إذن حروف القسم كم؟ ثلاثة، والله وتالله وبالله. بارك الله فيك. نعم أسأل. تأدب، احنا ما نتكلم عن صيغة القسم، عن حروف القسم. أقسم عليه الصلاة والسلام أن يكيد الأصنام، أن يفعل فيها كيدا يتبين بها به بطلان كونها آلهة بعد أن تولوا مدبرين. أدبروا فجعلهم، أي جعل هذه الأصنام جدادا فتاتا، كسرها إلا كبيرا لهم، أي كبيرا لهذه الأصنام، فإنه أبقاه لعلهم إليه يرجعون. رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. يستفهمون. قالوا، أي قال بعضهم لبعض، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي سمعنا فتى يعيب هذه الأصنام، يذكرهم يعني يذكرهم بسوء ويعيبها، فلعله هو الذي كسرها، يقال له إبراهيم. وهذه الجملة تقتضي السخرية به وتسطير شأنه، لأنهم حاقدون عليه. قالوا، أي قال بعضهم لبعض، فأتوا به على أعين الناس، يعني يأتوا به في مجمع من الناس لعلهم يشهدون، يعني يشهدون ما يقع بينهم وبينه من مناظرة. فقالوا له، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ وهذا الاستفهام يحتمل أن يكون إنكارا ويحتمل أن يكون استعلاما. فمتى يكون إنكارا؟ إذا كانوا قد اعتقدوا أنه هو الفاعل، فهم بهذا الاستفهام ينكرون عليه، وأن يكون استعلاما إذا كانوا لا يعتقدون أنه الفاعل فيسألون سؤال استعلام واستخبار، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال، بل فعله كبيرهم هذا. من كبيرهم؟ الصنم الكبير الذي أبقاه إبراهيم ولم يكسره. وأراد بذلك عليه الصلاة والسلام، أراد بذلك أن يلمزهم، وأن المعبود الأكبر لا يرضى أن أحدا يشاركه في الألوهية والعبادة. ومن المعبود الأكبر عند هؤلاء؟ صنمهم. وفي الحق الله عز وجل. فكأن هذا لمز لهم، يقول إن الله عز وجل هو المعبود الأكبر ولا يرضى أن يشاركه أحد في عبادته، كما أن كبير أصنامكم هذه لا يرضى أن يشاركه أحد، فهو الذي كسر الأصنام الصغار. أنتم فاهمين؟ فصار في هذا الفعل إقامة حجة على هؤلاء. قال، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وتعلمون أن الميم هذه تعود إلى الأصنام، والأصنام لا تعقل، والمعروف أن الضمير إذا عاد لما لا يعقل فإنه لا يعود بواو الجمع، إذ أن واو الجمع إنما تكون لمن يعقل. لكن هذه الأصنام نزلت منزلة العاقل تنزلا لعابديها الذين يعتقدون أنها تنفعهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، يعني تراجعوا فيما بينهم، فقالوا، إنكم أنتم الظالمون، يعني أنتم الذين ظلمتم أنفسكم أن تعبدوا غير الله. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني انتكسوا بعد أن توجهوا توجها يسيرا إلى الحق، نكسوا على رؤوسهم قائلين إيش؟ لقد علمت، يعني يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون، يعني علمت أن هذه أصنام لا تنطق فكيف تقول اسألوهم. بعدها قال أفتعبدون من دون الله، وهذا استفهام إنكار، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، يعني لا ينفعكم يجلب لكم النفع ولا يضركم يدفع عنكم الضرر، أو المعنى ولا يضركم إن أغضبتموه ولم تعبدوه، ولا ينفعكم إن عبدتموه. أف لكم، وأف هنا بمعنى الترجع، يعني أترجع منكم ومما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهذا إشارة إلى أن من عبد من دون الله من عبد فإنه ليس إيش؟ ليس بعاقل. انتبه يا أخي، كل إنسان يعبد غير الله فإنه غير عاقل، وهو ذكي ولا غير ذكي؟ نعم، لا، قد يكون ذكيا لكنه غير عاقل، لأن هناك فرقا بين العقل وبين الذكاء. العاقل هو الرشيد في تصرفه، والذكي هو السريع في فهم الأمور. هؤلاء غير عقلاء، ولهذا قال أفلا تعقلون. فماذا صنع هؤلاء؟ قالوا حرقوا من؟ إبراهيم. وانصروا آلهتكم، أي انتصارا لهذه الآلهة التي تعبد من دون الله إن كنتم فاعلين. فأزموا على إحراقه، وجمعوا حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة وقذفوا إبراهيم فيها. قال المؤرخون إنهم لم يقذفوه بأيديهم ولكن قذفوه بالمنجنيق. المنجنيق هو مدافع السابقين، شيء يستعمل في قذف الأشياء الثقيلة، فوضعوه في المنجنيق وقذفوه من بعد لأنهم لا يستطيعون أن يقربوا النار لعظمتها، قذفوه في النار. فماذا قال حين قذفوه؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا بمعنى كافينا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فماذا قال الرب عز وجل؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار، هذه منادى، وهي نكرة أو معرفة؟ هي نكرة في معنى المعرفة، نكرة في معنى المعرفة، ولهذا بنيت على الضم لأنها نكرة مقصودة. فمعنى يا نار يعني النار التي ألقي فيها إبراهيم، وليست جميع النيران، وإنما هي النار التي ألقي فيها إبراهيم. وبه نعرف بطلان قول من قال من الناس إن المراد نار الدنيا كلها، وإن المراد نار الدنيا كلها، نار الدنيا كلها، وأن النيران في ذلك اليوم صارت باردة. هذا غلط، غلط محض. والقائل به لا يعرف اللغة العربية، لأن اللغة العربية تجعل المنادى إذا كان نكرة مقصودة بمنزلة العلم، بمنزلة العلم الذي يعين مسماه. إذن يا نار المراد إيش؟ كل نيران الدنيا ما هي؟ النار التي ألقي فيها إبراهيم فقط. قال الله رب العالمين الذي خلقها وأوجدها وهو ربها المتصرف فيها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم إن الله تبارك وتعالى قال كوني بردا وسلاما، ولو لم يقل وسلاما لكانت بردا مهلكة، لأن لو قال كوني بردا على إبراهيم كانت بردا عظيما حتى يهلك من البرد، لكن قال وسلاما على إبراهيم. انتبه يا أخي، البرد بالنسبة للنار ضد إيش؟ ضد الحرارة. السلام ضد بالنسبة للنار ضد الإحراق. النار حارة محرقة، والإحراق سلام ولا غير سلام؟ الإحراق سلام ولا غير سلام؟ غير سلام. أمرها الله أن تكون على ضد ما هي عليه، أمر الله أن تكون على ضد ما هي عليه، أن تكون بردا في مقابلة إيش؟ الحرارة، سلاما في مقابلة الإحراق. وبهذا نعلم أن لهذه الطبيعة ربا مدبرا عز وجل، وأنه قادر على أن يقلب طبائع الأشياء إلى أضدادها. ونعلم كذلك أن الأسباب إنما هي أسباب بتقدير الله، وليست أسبابا فاعلة بذاتها. انتبه أخي، هذه عقيدة. الله تعالى قادر على أن الأخ أن يحول الطبيعة إلى ضدها، تمام، وقادر على أن يبطل الأسباب ولا لا؟ الأسباب الموجبة للشيء قادر، إن الله قادر على أن يجعلها غير موجبة. استرحل. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأسباب قد لا تجدي شيئا إذا لم يرد الله عز وجل أن تجدي، وإلا فالأصل أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، يعني الأصل أن ما جعله الله سببا لشيء فلا بد أن يؤثر فيه، لكن الله قادر على أن يجعل هذا السبب المؤثر واعلم أخي أن الناس انقسموا في الأسباب إلى ثلاث أقسام. قسم أنكروا تأثير الأسباب في مسبباتها، وقالوا السبب ما له تأثير أبدا، لأنك لو أثبتت للسبب تأثيرا في مسببه لأثبتت مع الله خالقا وشريكا في الخلق. يعني لو رميت بحجر على زجاجة وانكسرت، ما الذي كسرها؟ هل الحجر إلى سكوت؟ ما الذي كسرها؟ الحجر لا شك. ولو أطرت عليها ريشة، نفخت الريشة حتى اصطدمت في هذه الزجاجة، ها؟ تكسرها ولا لا؟ ما تكسر. طيب، إذا الزجاجة لما اصطدمت الحجر لما اصطدم بالزجاجة كسرها، ولكن من الذي أودع فيه هذه القوة المؤدية إلى الكسر، وما الذي أودع في الزجاج القابلية للانكسار؟ الله. نعم، إذا الأسباب مؤثرة في مسبباتها بإيش؟ بإرادة الله وبخلق الله، لأن من حكمة الله عز وجل أن يكون للأشياء أسباب مؤثرة في مسبباتها. فعقيدتنا نحن معشر السنة والجماعة والسلف الصالح أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها تأثيرا مباشرا، ولكن هذا التأثير المباشر بإيش؟ في إرادة الله وبالقوة التي أودعها الله تعالى في هذه الأسباب. أوقدت نارا، أوقدت نارا وألقيت فيها أوراقا، ماذا تكون النتيجة؟ تحترق الأوراق، أليس كذلك؟ ما الذي أحرقها؟ النار، بما أودع الله تعالى فيها من القوة الحارقة، وبما أودع الله في القرطاس من القبول للاحتراق. ولذلك لو وضعت في النار شيئا لا يقبل الاحتراق ما يحترق. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناظره رجل من شيوخ البطائحية، وهم فرقة ضالة، ناظره، وشيخ الإسلام رحمه الله من أكبر المجاهدين فكريا في الدين الإسلامي بل وبدنيا وعسكريا، ناظره هذا الرجل البطائحي وغلبه شيخ الإسلام، فدعا هذا الرجل البطائحي إلى أن توقد نار ويدخل فيها شيخ الإسلام والبطائحي، ومن خرج منها فهو الذي معه الحق، لأن كون الله ينجيه منها يدل على أنه هو صاحب الحق. أنتم معي ولا شردتم؟ واضح الآن؟ هذا البطائحي المبطل ادعى إلى أمر يصدق به العامة، قال أنا توقد النار العظيمة وأدخل أنا وإياك في النار، فمن خرج منها سالما فهو المحق. وشيخ الإسلام رحمه الله يعلم أن الحق معه، أي مع الشيخ شيخ الإسلام، قال ما عندي مانع، أوقد النار وندخل أن يكفي النار، فمن خرج سالما فهو المحق، ولكن بشرط أن نغتسل أنا وإياك بالماء قبل أن ندخل النار، وننظف أجسادنا ثم ندخل النار. لأن شيخ الإسلام عرف أن هذا الرجل البطائحية قد اطلى بطلاء يمنع من الاحتراق بالنار، ومعلوم أنه إذا دخل وفيه الطلاء الذي يمنع من الاحتراق لا يحترق. فانهزم الرجل، انهزم، أبى أن يفعل. وأنا قصدي بهذا أن الأسباب إنما تكون مؤثرة حيث كان المحل قابلا، فإذا كان السبب مؤثرا والمحل قابلا حصل موجب هذا السبب. وإذا أعتقد إن شاء الله أنكم كلكم فهمتم أن الأسباب لها تأثير في المسببات، أليس كذلك؟ تأثير مباشر، لكن هل هذا التأثير بمقتضى طبيعتها مستقلة عن الله عز وجل؟ لا. ولهذا النار محرقة، لا شك أن الأجسام، أن أجسام بني آدم لو دخلت في النار لاحترقت، ولكن إبراهيم لم يحترق، لأن الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من الناس، أنا قلت لكم الناس ينقسمون بالنسبة للأسباب إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. من الناس من يقول لا أثر للأسباب في مسبباتها يعني. أبدا، السبب لا يؤثر في المسبب إطلاقا، وأنت لو رميت بالحجر بأشد ما عندك من قوة وانكسر الحجر فليس هذا من الحجر، أصدق الله، لو رميت بالحجر بأشد ما عندك من قوة على زجاجة وانكسرت الزجاجة فإن انكسارها ليس بإصابة الحجر لها، فهمتم؟ ماذا في نفوسكم الآن من استفهام؟ نعم، كيف انكسرت الزجاجة؟ يقولون انكسرت الزجاجة عند إصابة الحجر لا بالحجر، فما يحصل بالسبب يحصل عند السبب لا بالسبب، يحصل عند السبب لا بالسبب. إيش السبب؟ قالوا ملاقاة الحجر للزجاجة يحصل عنده الكسر، وأما الحجر ما كسر الزجاجة. طيب، ألقيت ورقة في النار واحترقت الورقة، ما الذي أحرقها؟ هم يقول لا، النار ما أحرقتها، وش اللي أحرق؟ قالوا احترقت الورقة عند ملاقاتها النار وليس بالنار. كلام معقول ولا غير معقول؟ غير معقول، غير معقول. لو أنك أخذت الحجر ووضعته على الزجاجة وضعا رفيقا، هذه ملاقات، تنكسر الزجاجة، قول لا يرضاه أي إنسان عاقل، أن الأسباب لا تؤثر بمسبباتها، وإنما تأثر المسببات بالأسباب عند السبب لا بالسبب. القول الثالث قول الطبائعيين الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة بذاتها استقلالا، وأن الانفعال لا بد أن يكون عند الفعل بكل حال، وهذا على كل حال قول من لا يؤمن بالله أو من تأثر بمن لا يؤمن بالله. فالقول الوسط الآن أن الأسباب مؤثرة بمسبباتها تأثيرا مباشرا، ولكنها إيش؟ بإرادة الله عز وجل، هو الذي خلق في الأسباب ما يوجب أن تكون فاعلة، وخلق في المسببات ما يوجب أن تكون قابلة. طيب، يقول الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا. ما هو الكيد الذي أراده؟ إلقاؤه في النار حتى أحترق، فجعلناهم الأخسرين، وفي الآية الثانية الأسفلين، وهم والله الأخسرون الأسفلون، وكل من عارض الحق فهو الخاسر بل الأخسر، وهو الذليل بل ونعم وهو السافل بل الأسفل، كل من عارض الحق. ولكن يا إخوان، الباطل له صولة، الباطل له صولة، ربما يدال الباطل على الحق امتحانا واختبارا، ولكن العاقبة لإيش؟ عجيب يا جماعة، للحق. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كلمات عظيمة كبيرة، نقذف بالحق، والقذف هو الرمي بشدة على الباطل فيدمغه. ايش معنى يدمغه؟ يعني يضرب رأسه حتى يكسره ويمضي إلى أم الدماغ، وبعدين لا، فإذا هو زاهق. والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وإذا للمفاجأة تدل على أن الأمر بمجرد ما وصل الباطل، بمجرد ما وصل الحق إلى الباطل إيش؟ هلك. فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكننا أيها الإخوة، ولكننا بشر، والبشر أصله ووصفه العجلة، البشر أصله ووصفه العجلة. من أين نأخذ أن أصل البشر العجلة؟ أخونا قم، يا لا اللي وراك بالضبط، قم، اللي دونك بالضبط، قل. من أين نأخذ أن الآدمي أصله العجلة؟ كيف؟ ايش؟ لا تفضل استرح اجلس تفضل. احسنت، بارك الله فيك. من قول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من أجل. ومن أين نأخذ أن نوصف الإنسان الأجل العجلة؟ نعم إيش أخطأت في الآية بارك الله فيك السرع يلا السرع أحسن بارك الله فيك. وكان الإنسان عجولا فهذا وصف الإنسان وهذا أصل الإنسان. طيب حالكم الآن الواقع هل أنتم على عجل وتحبون العجلة؟ نعم أي نعم هذا الواقع. حتى وإن كان الإنسان على خير يقول يلا مش مش مش، فالإنسان أصله من أجل ووصفه العجلة. وإلا فإن الله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اصبر ما دمت على حق فإن الحق منصور. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية القصيدة المشهورة في العقيدة والحق، يقول والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن لا بد من امتحان، فإذا صبرت ظفرت وإن خذلت فاتك النصر. أدال الله عز وجل بحكمته أدال الباطل على الحق امتحانا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. من يعرف منكم ذلك؟ واحد اثنين تفضل. تمام أحسنت. في غزوة أحد لما حصل من الصحابة من بعضهم ما حصل من المخالفة أدير الكفار على المسلمين، حصلت المخالفة من الرماة 50 رجلا أقامهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثغر وقال لا تبرحوا مكانكم سواء كانت لنا أو علينا. فلما رأى هؤلاء الرماة المشركين قد انكشفوا وانهزموا وصار المسلمون يجمعون الغنائم ظنوا أن المسألة إيش انتهت، فنزل منهم من نزل ليشارك الناس في جمع الغنائم، وذكرهم أميرهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تطرحوا مكانكم، لكنهم أبوا ونزلوا. ففطن لذلك فرسان قريش ومنهم خالد بن الوليد فارس الإسلام، كان ذلك الوقت فارس قريش، ومنهم عكرمة بن أبي جهل بطل من أبطال المسلمين فيما بعد، وغيرهم أيضا من الخيالة. فطافوا من وراء الجبل ودخلوا على المسلمين من ورائهم واختلطوا بالمسلمين، وقتل من المسلمين كم؟ 70 استشهدوا في سبيل الله. وفي ذلك يقول الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تسلية من الله عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، الله أكبر، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يداولها بين الناس مرة لهذا ومرة لهذا حتى يحكم الله أمره وينتصر الحق انتصارا ممحصا على الباطل. وقال الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم. تهنوا بمعنى ايش؟ تهنوا تضعفوا في ابتغاء القوم او في طلبهم، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. وهذه والله تسلية وتقوية. المسلمون إذا أصيبوا بالجراح من الأعداء لا يظنوا أن الأعداء لن يصابوا، الأعداء أصيبوا وربما يكون أكثر من إصابة المسلمين، لكن استمع، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. والفرق، وترجون من الله ما لا يرجون، هذا الفرق العظيم. ولهذا أجاب المسلمون من قام ينتصر لقريش في أحد يقول: يوم بيوم بدر والحرب سجال. يعني أنتم أيها المسلمون في بدر أثخنتمونا قتلا، ونحن في أحد نثخنكم قتلا، فهذا يوم إيش؟ بيوم بدر والحرب سجال، مرة لهذا ومرة لهذا. فبماذا أجيب؟ أجيب: لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. صحيح يوم بيوم بدر من جهة الأنفس، لكن فرق عظيم. قتل الكفار في النار وقتل المسلمين في الجنة، فرق عظيم. الخلاصة أنني أرشد إخواني دعاة الحق أن يدعوا إلى الله على بصيرة، وأن لا ينتظروا أن النصر يكون يدا بيد، بل قد يتأخر، قد يتأخر لحكمة، ومنها أن الله يبتلي هذا الداعي هل يصبر أو لا يصبر. كثير من الإخوة الدعاة يريدون أن ينتصروا بين عشية وضحاها، وإني أسألكم: هل هذا من الحكمة؟ نعم لا. لينظروا أكبر داعية إلى الله وأقوى دعوة إلى لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم مكث في مكة يدعو الناس؟ كم؟ 13 سنة يدعو الناس، والإسلام أيضا لم يكمل بعد، لم يفرض من الإسلام إلا التوحيد والصلاة، وبقي من أركانه الزكاة والصيام والحج، ومع ذلك لم يتقبل قريش معظمهم هذه الدعوة. وكانت النهاية أن اجتمعوا ماكرين بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا. لإيش؟ كمل. بارك الله فيك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك، أو يقتلوك، يزهقوا روحك، أو يخرجوك، يعني من مكة. 3 خيارات، ولكنهم يمكرون ويمكر الله. أذن الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج من مكة، أحب البلاد إليه، إلى المدينة ليقيم دولة الإسلام هناك. فخرج، خرج، وكان عليه الصلاة والسلام يأذن لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يهاجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه، يقول: انتظر. وذلك فيما ادخر الله تعالى لأبي بكر من الكرامة. فلما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أبي بكر وأخبره أن الله أذن له بالهجرة. وإنما أخبر أبا بكر رضي الله عنه لأن أبا بكر رضي الله عنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من كل أحد من المخلوقين، فجاء يخبره أن الله أذن له أن يهاجر، لم يخبر أحدا غيره. فقال: يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. قال: نعم، والله هذا هو الفخر، لا فخر المال ولا الحسب ولا النسب، هذا الفخر أن يختار الله لهذا الرجل الصالح الصديق رضي الله عنه أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. وكمال ذلك معروف في كتب التاريخ لا يمكن أن نسوقه الآن، لأن بين أيدينا أسئلة سأطرحها عليكم إن شئتم أن تكونوا امتحانا أو اختبارا فيما مضى من درس البارحة. باقي 6 دقائق. أنتم على استعداد للإجابة؟ قولوا إن شاء الله. قولوا إن شاء الله. نعم، ذكرنا في الدرس البارحة أن الأموال الزكوية أنواع. قل إيش؟ عروض التجارة. أنا أسمح لكم الترتيب، ولا هذا ليس هو أول شيء ذكرنا. عروض التجارة، ما هي عروض التجارة؟ إيش؟ هي كل ما يتجر به الإنسان، كذا؟ طيب، لو اتجر بالسيارات وجب فيها الزكاة؟ المناقشة مع الذي أجاب، ها؟ طيب، اتجر بالعقارات، اتجر بالأواني، اتجر بالأثاث، اتجر بالثياب، اتجر بالطيب، اتجر بالأوادم، نعم تجب الزكاة. اي نعم صحيح، لكن ليس الأوادم الأحرار طبعا، الحرمة والتجر به، لكن الأرقة. لعل الله سبحانه وتعالى أن يملكنا رقاب أعدائنا ويكون أرقة. طيب بارك الله فيك. إذن عروض التجارة إيش هو؟ كل ما يتجر به الإنسان من أي نوع من المال. ثاني الذهب. الذهب أيضا من أموال الزكاة. الدنانير فيها زكاة؟ لا، ما أقصد بيان النصاب. الدنانير فيها زكاة؟ نعم، ما فيها زكاة، لأن الدنانير من الخشب. أجل ليش؟ الدنانير من الذهب فيها زكاة؟ دعنا من كل تبلغ النصاب وما تبلغ، هذا خلوه على جنب، لكن هل هذا النوع من المعادن فيه الزكاة أو لا؟ طيب الدنانير فيها الزكاة. التبر وهو الذهب الذي ليس بمضروب فيه زكاة؟ طيب الحلي فيه الزكاة. طيب إذن الذهب على أي نوع كان فيه الزكاة. بارك الله فيك، تمام. نعم إيش؟ لا مدام ذاك العروض والذهب جيب الشيء القريب منها. مش وش قل فيها؟ بهيمة الفضة. بارك الله فيك، الفضة. الدراهم فيها زكاة؟ طيب إذا كان عند الإنسان قطع من الفضة فيها زكاة؟ حلي من الفضة فيها زكاة؟ أحسن، بارك الله فيك. إيش؟ الحبوب والثمار. طيب الحبوب والثمار فيها زكاة؟ التمر، ها؟ تجب فيها الزكاة. برتقال، أصبر شوي، البرتقال فيه زكاة؟ هل هو من الحبوب؟ من الثمار؟ لا، هو ما من الثمار، التمر والعنب فقط. طيب الشعير فيه زكاة؟ الذرة فيها زكاة؟ الأرز فيه زكاة؟ تمام. طيب نعم، بهيمة الأنعام وهي البقر والإبل، الماعز فقط، والضأن لا. إيش؟ إذن الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. بارك الله فيك. طيب نعم ايش الاوراق النقديه لانها بدلا لانها جعلت بدلا عن ايش عن الفضه. انا اتكلم عن الريال السعودي لان اللي غيره ما اعرف عنه. جعل بدل عن الفضه واضح. والبدل له حكم المبدل، ولان الناس جعلوا هذه الاوراق قائمة مقام النقدين في كونها عوض الأشياء فثبت لها حكم النقدين. بارك الله فيك. استلم. ما هو مقدار الواجب في الذهب والفضة والعروض والحبوب والثمار؟ نعم في الذهب والفضة ربع العشرة، في العروض وكذلك في العروض. كيف نستخرج ربع العشر من كل 40 واحد؟ إذا نقسم المال على 40، فما خرج بالقسمة؟ أصبر، نقسم المال اللي عندنا على 40، فما خرج بالقسمة؟ فهو الزكاة. أحسن. رجل عنده 40,000 من الدنانير، 1,000 دينار. أحسن. بارك الله فيك. أصبر شوي. عروض التجارة كم مقدار الزكاة فيها؟ كذلك ربع العشر. صحيح، لأن المعتبر في العروض قيمتها، وقيمتها إما من الذهب وإما من الفضة. بارك الله فيك. أصبر. كم مقدار الزكاة في الحبوب والثمار؟ تمام. بارك الله. ثالث. زين. طيب، مقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشر إذا كانت تسقى بلا مؤونة، كالذي يشرب من المطر أو من الأنهار أو ما أشبه ذلك، ونصف العشر إن كان يسقى بإيش؟ بمؤونة. وهذا مراعاة لحال الفلاح، لأنه إذا كان لا يتكلف في سقيها وجب عليه أكثر، وإذا كان يتكلف خفض عنه. وما كان يسقى تارة وتارة فهو 3/4 العشر. طيب، بقي عندنا السائمة بهيمة النعام. أحسنت. نعم أحسنت. بارك الله فيك. أسرع. مقدار النصاب في الغنم 40، مقدار النصاب في الإبل 5، مقدار النصاب في البقر 30. ما دونها ليس في زكاة، ولكنها تختلف. الغنم في 40 كم؟ 1. إنهم في 40 1، البقر في 30 1، المهم تبيع أو تبيع 1، في الإبل 5 شاة. لماذا لم يجعل الله تعالى فيها بعيرا رفقا بالمال بالمالك؟ كل 5 فيها شاة إلى أن تبلغ 25، فإذا بلغت 25 صار فيها صار زكاتها منها. أفهمتم؟ يعني من الإبل. وتفصيل ذلك معروف في كتب الفقه. طيب، نأخذ أمثلة. رجل عنده 10 شياه، وآخر عنده 10 شياه. قلنا للأول عليك زكاة وللثاني لا زكاة عليك، فلماذا؟ أنتم فاهمين هذا السؤال؟ إنسان عنده 10 شياه قلنا عليك زكاة، والثاني عنده 10 قلنا لا زكاة عليك. من هو الذي قلنا عليك الزكاة 10 الذي عندهم؟ عروض التجارة تمام وفيها ربع العشر. والثاني الذي قلنا لا زكاة عليه تقنية، يعني اتخذها للقنية فليس عليه شيء. متى يكون عليه الزكاة؟ إذا كانت للقنية، إذا بلغت 40 وكانت ترعى أكثر السنة. بارك الله فيك. رجل أدى زكاته إلى أبيه فقلنا الزكاة مقبولة، والآخر أداها إلى أبيه فقلنا الزكاة غير مقبولة، أصبر يا. رجل أدى زكاته إلى أبيه فقلنا مقبولة، والثاني أداها إلى أبيه قلنا غير مقبولة، فالأول وكان الإنسان عجولا. الأول أقول الذي أداها وقلنا إنها مقبولة صحيح، والثاني أحسنت بارك الله فيك. الأول الذي أدى زكاته إلى أبيه أداها ليقضي دينه بها، فإنه يجوز الإنسان أن يؤدي زكاته إلى أبيه ليقضي دينه بها. والثاني أداها إلى أبيه عوضا عن النفقة الواجبة على الولد، فهذا لا تقبل، لأنه لما دفعها وفر ماله وسقطت النفقة عنه بسبب أن أباه اقتنى بالزكاة. واضح جماعة؟ طيب، رجل أدى زكاته إلى أخيه وقلنا الزكاة مقبولة وهي في غير الدين، وآخر أداها إلى أخيه وقلنا الزكاة مقبولة، وكلهم في النفقة. إنسان أدى، استمع، أدى إلى أخيه الزكاة للنفقة، يعني لأجل يأكل ويشرب بها ويبتسم، قلنا الزكاة مقبولة. والثاني أداها إليه لهذا الغرض قلنا الزكاة غير مقبولة. نعم، ارفع صوتك. الاول كان اخوه من اهل الزكاة والثاني ليس من اهل الزكاة، خطأ. السرع، كل الاخوين او كلا الاخوين محتاج، وكلاهما من اهل الزكاة. تفضل. هونت قم اي يعني المقبولة هو ان يكون لا تجب عليه نفقة اخيه، وغير المقبولة ان تكون واجبة. تمام، هذا هو الصحيح. السلام، مثاله الأول إنسان له أخ فقير، ولأخيه الفقير ابن، هل يجوز للأخ أن يدفع الزكاة لأخيه الذي له ابن إذا كان فقيرا؟ نعم يجوز، لأن هذا الذي دفع الزكاة لا يرث أخاه لو مات. لو مات أخوه من يرثه؟ ابنه. طيب، أما الثاني، الأخ الثاني فليس له وارث سوى هذا الأخ الغني، وإذا كان الغني يرث الفقير وجبت عليه نفقته، وعلى هذا فلو دفع عليه زكاته لم تقبل. إن شاء الله هذا واضح. والضابط كما قلت لكم فيما سبق أن من دفع الزكاة إلى قريبه ليسقط عنه واجبا فإن الزكاة لا تقبل، ولغير ذلك تقبل. طيب، إن شاء الله أنكم أدركتم يعني الجواب جيد. نعم، ولدي الآن أسئلة المسابقة، وأبشركم أنه تقدم إلى الإجابة سبعون مجيبا، نعم، وإجاباتهم لا بأس بها. في أما الطائفة الثانية في الحديث، عندكم مثل ذلك كتابة الأسئلة الآن؟ طيب، في الحديث يقول: ورد في حديث صحيح ذكر ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فمن هؤلاء الثلاثة؟ ومن روى الحديث؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا ورد الحديث في رواية الثقات وزاد فيه ثقة ما لم يزده الثقات الآخرون، فبماذا نحكم على هذه الزيادة؟ وبماذا نحكم عليها؟ هذا شيء ثاني. وبماذا نحكم عليها لو كان الزائد غير ثقة؟